بسم الله الرحمن الرحيم. في أحد الإخوة يسأل يقول: ذكرت في المحاضرة أن حديث الضرورة يعني الضرر يزال، ولعله يشير أيضا إلى القاعدة ما ذكر الحديث، لكن هو سؤاله واضح، يقول: فلي فإني لي حق عند أبناء عمي، إلا أني إذا طلبته يتطلب من ذلك قطع الأرحام. يعني يقول: لو طلبته منهم، يعني طلبت منهم حقي وأن يعطوني إياه، وهذا واجب عليهم أن يؤدوه، فهل لي أن أترك هذا الحق حفاظا على مواصلة الأرحام؟ ولو أدى إلى ترك حقي أرجو توضيح ذلك. أولا، ما دمت سلكت ذلك المسلك فجزاك الله خيرا. يعني أنت الآن تقول بأنك بين أمرين: إما أن تطالب بحقك وتظهر به، وقد يتطلب من ذلك أن ترفع الأمر إلى المحكمة وتدرس عند القاضي، وتحتاج إلى وقت وإلى شهود، وقد يكون الأمر واضحا عندك وبينا، لكن النتيجة أن ذلك سيحدث خلافا بينك وبين أقاربك من ابناء العم، وربما يؤدي ذلك إلى قطيعة الرحم. فأنت يعني عائش بين أمرين: الحق صعب على الإنسان، لأن ابن آدم لو أعطي واديا يعني من ذهب لطلب الثالث، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، فلا لوم على إنسان يطالب بحقه ويريد الوصول إليه، هذا حق من أي كان، لأن هذا أمانة، والله تعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وأيضا يجب على الإنسان أن يؤدي الحق إلى صحيح، والحديث في ذلك واضحة ومرت بنا. إذن أنت الآن إن تقدمت وطلبت ذلك منهم، يعني مفهوم الرسالة أنهم ما يمكن أن يستجيبوا، إذن الأمر يتطلب أن يتقدم بشكوى، وهذه الشكوى سيفرض عليهم أداء الحق، ثم بعد ذلك يخشى الأخ أن تحصل قطيعة وتباعد بينه وبين أقارب. أنا أقول: لو أنك سلكت مسلكا وسطا، تأتي بإنسان له قيمة عندهم وعندك، يعني محل ثقة، وبخاصة الذي يستحون منه، يعني بعض الناس لو أرسلت إليه أي شخص لا يعبأ، لكن لو أرسلت إليه طالب علم أو رجل له مكانة في القبيلة أو في الأسرة يستحي ولا يحب أيضا أن يظهر ذلك، فربما يأخذه الحياء ماذا ويعطي ذلك الحق ويدفع ذلك الحق إليك. إذا كان ذلك غير ممكن فأنت وازن، إن استطعت أن تصبر وتترك الأمر لله، وعلى الأقل تجعله كالنار التي فوقها رماد، تترك الأمر حتى تتحين الفرصة، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يهديهما، ولعنهما يتذكران ويدركان خطورة الدين، وأن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين. الشهيد أيها الإخوة يغفر له كل شيء إلا الدين، إلا شهيد البحر، فإن شهيد البحر يحضر الله سبحانه وتعالى غريمه ويعطيه حتى يرضى. ولذلك ترون في قصة الصحابي الذي مات وعليه ديناران، سأل الرسول عليه دين؟ قالوا نعم. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: هي علي يا رسول الله. فقام فصلى عليه، وفي اليوم مباشرة الذي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أديت عنه؟ قال: يا بعد، لم يجف بعد. ثم إنه سأل قابل الرسول قال: أديت عنه؟ قال: الآن بردت جلدته. الدين خطير، فأنت أيها الأخ الذي سألت على حق في ذلك، وبإمكانك إن أردت أن تسقط ذلك لله ومحافظة على صلة الرحم فهذا حق لك حتى لو لم يأبوا، وإن أردت ماذا أن تشتكي فهذا حق لك، لأن من حقك أن تطلب ذلك، وإن وصدت أحدا بينكما فذلك خير، وإن انتظرت لعلك تجد الفرصة فهذا أيضا أمر طيب. هنا سائل يسأل يقول: امرأة مقيمة بالمدينة، يعني تقيم بالمدينة، وجاءها الحيض في مكة حاجة ولم تطف طواف الإفاضة، فهل يمكن أن ترجع إلى المدينة حتى تطهر ثم ترجع إلى مكة وتطوف؟ أولا يعني ما دام الأمر كذا فلماذا يعني لا تحاول أن تبقى بمكة؟ إذا كان فيه مشقة عليها فلا مانع أن تأتي إلى المدينة، ولكنها تنتبه إلى أمر قضية الجماع أن لا يجامعها زوجها في هذه الحالة، فإذا ما طهرت تعود وتطوف طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة أيها الإخوة لا يفوت، الذي يفوت ما هو نية الدخول في النسك، أن تدخل في النسك الذي هو ركن، والوقوف بعرفة، لأن الوقوف بعرفة من زوال يوم التاسع إلى طلوع فجر اليوم العاشر، ما بين هذا الوقت بين هذين الوقتين وهو موسع، لكن لو فاتك الوقوف أو وقفت بغير عرفة ومضى الوقت هذا لا يفيدك، لأنه الحج عرفة كما قال عليه الصلاة والسلام. فإن استطاعت أن تبقى فلا مانع، وإن أرادت أن تأتي المدينة فلا مانع، لأن طواف الإفاضة لها أن تؤخره إلى آخر الشهر، وليس في ذلك كراهة، وإن كان المستحب هو حقيقة أن تطوفه يوم العاشر، لكن هذه معذورة، ولو أخرت ولو عاما فهذا لا يضر، لكن لا تدري هي قد تدركها المنية، فلا مانع من أن تأتي، ولكن تنتبه تتجنب ارتكاب المحظور. هنا أخ يسأل يقول: يبدو أن هذه مشكلة كالذي مرنا بالوصايا، قضية وضحوا لنا قسم الدار المؤلفة من طابقين علوي وسفلي. لن يأخذ هذا السؤال لعله يعني ما المقصود بالقسمة بكمال الطول والقسمة بكمال العرض؟ يعني أرض مثلا، أنا أعطيك الآن أمثلك، أرض مربعة طولها 100 وعرضها 50 متر، الطول تبدأها كذا تأتي إلى ماذا الطول هذا فتقسمها نصفين، هو أنت قسمتها من جهة العرض لكنك جئت إلى الطول وقسمته، العرض أن تأتي بها فتقسمها من العرض فينقسم نصفين فتقوم مستطيلة جدا. نأتي إلى قضية الدار أيها الإخوة. الأخ يسأل: دار مشتركة بين اثنين لها علو ولها سفل، يقول المؤلف: لو طلب أحدهما ماذا القسمة بأن يكون العلو لشخص، فهل له ذلك؟ المؤلف قال: لا يمكن ذلك. لما أولا إذا اتفق لمانع، إذا اصطلح لمانع، لكن هل يجبر على ذلك؟ قال: لا. قال: لأنه لو قسم العلو في هذه الحالة صارت الأرض العرصة التي فناء الدار تابعة للعلو، والأولى والصحيح أن العلو هو التابع للعرض، ولو قسمت أيضا الأسفل في هذه الحالة أيضا يحصل كذلك فيها نفس الخلل، ولو أنه قسمها نصفين يعني نصف أعلى لشخص والآخر للآخر وأسفل كذلك، ربما يصادف أن يكون علو هذا أسفله أسفل الآخر وهكذا فيحصل خلل. وهذه قضايا كلها أيها الإخوة تحل بماذا؟ بالاتفاق. يقول لي جار من الأرحام جعل الدرج على جداري، وأولاده لا يعرفون ذلك، وإذا وضحت ذلك لهم من الممكن يكون في النفس شيء. ما أكمل السؤال، ماذا أفعل؟ يقول الأخ هنا: لي جار من الأرحام، يعني قريب له، صهره ربما قريب له، جعل الدرج على جداري، يعني سلط الدرج على جداري، يعني هناك من جهة بيته وضع سلم يصعد منه، وهذا الدرج أعلاه ملتصق بجدار بيتي، لا يجوز ذلك إلا بأن يأخذ إذنك في ذلك وموافقتك، وأنت إذا تغاضيت عن ذلك فهذا أمر، لأن هذا حق لك، لكن ربما مع تقادم الزمن إذا لم يكن لديك شهود ربما تأتي بعد فترة وتطالب بذلك فيقول: أنا أخذت إذنك ورضيت، وربما لو انتقل إلى الأولاد يقولون لك: أين أنت في تلك الفترة؟ لماذا كنت ساكتا؟ الآن جئت تطالب؟ لا، هذا لابد، وما المانع أن يكون عوضك من ذلك؟ فكل هذه أيها الإخوة واردة. فعلى الإنسان في هذا الأمر إما أن يترك الأمر أو أن يسكت، فإن أمكن حل الأمر مستقبلا والحمد لله، وإلا فلا، لأنك لو تركت ذلك يحصل تقادم، وليس معنى التقادم إسقاط الحق، ولكن تحتاج إلى شهود وإلى أن تثبت ذلك، وربما يدعي دعوة أنك أخذت مقابل ذلك وأنك أذنت. وصلى الله عليه وسلم.